تفسير الآية السابعة من سورة الفاتحة يقول تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي اهدنا طريق عبادك الذين أنعمت عليهم بأن وفقتهم إلى اتباع أخلاق الإسلام ويسرت لهم ذلك بعد أن اختاروهم بكامل حرية إرادة عقولهم، فسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم، فاجعلنا دائما معهم وبينهم، ولا تجعلنا أبدا في طريق ومع الذين استحقوا غضبك أي عقابك، وضلوا أي ضاعوا وابتعدوا عن طريق الإسلام، فتعسوا تمام التعاسة فيهما لأنهم اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم أن يخالفوا أخلاقه ويفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار بكل أشكالها وصورها ودرجاتها، لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وفي الآية الكريمة مزيد من التوضيح لهذا الصراط المستقيم الذي ذكر في الآية السابقة، ومزيد من التأكيد على ما فيها من الحرص الشديد على سؤال الله تعالى التوفيق الدائم للتمسك وللعمل بكل أخلاق الإسلام وللثبات عليها طوال الحياة، وللبعد التام عن طريق الضلال الذي يؤدي لغضبه تعالى في الدارين، مع التأكيد على أن طريق الإسلام هو وحده لا غير الطريق المستقيم.